قالوا لا، كيف نمتنع ونحن مظلومون، أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف ما نقاتل في سبيل الله، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، الأكثر نكلوا وامتنعوا ولم يفوا بما وعدوا ولم يصبر إلا القليل. وهذا فيه دليل، أولا فيه دليل على أن الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي، وأن الله تعالى يبعث الأنبياء في بني إسرائيل يقيموا للناس دينهم وليأمرهم بالعمل بالتوراة، وبعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي، لكن صار العلماء بعده دعاة يجددون الدين، فهم بمثابة أنبياء بني إسرائيل. وفي هذه القصة أن الله تعالى أن هؤلاء ظلموا بسبب ذنوبهم وعصيانهم، سلط الله عليهم من استلب ملكهم، لما بعث الله هذا النبي سألوه أن يجعل لهم ملكا فعين لهم ملكا، ولكنهم لم يفوا ولم يفوا إلا القليل. في دليل على أن الكثرة هي الهالكة، وأن الصابر قليل والمؤمن قليل، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. بعد هذه الآية سيأتي تفصيل القصة. نعم. سم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومن ها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. نعم. هذه الآية فيها تعنت بني إسرائيل، وهم معروفون بالتعنت والاعتراض على الأنبياء والاعتراض على الله. لما عين لهم هذا النبي الملك، لما طلبوا اعترضوا على الله، قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طلبتم تعيين الملك الذي تقاتلون تحته، هذا الملك طالوت، فاعترضوا على الله، قالوا: كيف يكون طالوت، وطالوت ما ليس عنده مؤهلات للملك، منها أنه لم يكن في السبط الذي فيه الملك، السبط القبيلة، لأن بني إسرائيل يسمون أسباط والعرب قبائل، فكان النبوة في سبط والملك في سبط بني إسرائيل، يعني في بعض القبيلة معروفة يكون فيها الأنبياء، وقبيلة معروفة فيها الملوك، وهذا الملك ليس في القبيلة التي تكون منها الملوك، ليس في السبط، ولهذا اعترض عليك: كيف أن يكون له الملك علينا، كيف يكون له ملك ونحن عقب الملك، هكذا يقولون لنبيهم ولربهم والعياذ بالله. هذا الاعتراض، وهم معروفون بالتعنت والعناد، قالوا: كيف اعتراض على الله، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فقير وليس في السبط الذي يكون منه سلالة الملوك، كيف يكون ملك علينا؟ قال لهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله اختاره واختصه، فضل عليكم، هو أفضل منكم على كل حال، لأن الله اصطفاه وأيضا زاده بسطة في العلم والجسم، أعطاه الله من العلم والإدراك والحنكة والقدرة على السياسة وقيادة الجيش ما لم يكن عندكم، وكذلك أيضا أعطاه الله بسطة في القامة والجسم، وهذه مؤهلات الملك، يكون عنده علم وقوة وقدرة على إدارة الملك وسياسة الناس. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدر الله لكل نبي يرعى الغنم يسوسها، قال العلماء هذا تمرين وتدريب ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت رسول الله؟ قال: نعم، وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط لأهل مكة، موسى رعى الغنم وهكذا. قال العلماء الحكمة التدريب والتمرين ينتقل من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم. ولهذا قال الله لهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وفق حكمته، صوت الحكيم يضع الأمور في مواضعها والله واسع عليك. في هذه الآيات تعنت بني إسرائيل واعتراضهم على أنبيائهم، وفي التحذير من فعلهم. هذه الآية قصها الله علينا لأخذ العبرة، هم مضوا، لكن لنا عظة وعبرة لنا، لأنه لا يجوز الاعتراض على شرع الله ولا على حكمه ولا على أنبيائه على نبيه، بل يجب التسليم لشرع الله ودينه ولأوامره ونواهيه واعتقاد أنها خير ورحمة. لا يجوز الإنسان يعترض على حكم الله ولا على شريعته، قد يصل إلى كفر، قد يكون رده إذا اعترض على الله واعترض على شرعه ودينه، بل يجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكم الله ولشرعه ودينه، لأن الله أعلم حيث يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ولهذا قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فيه أن الملك وكذلك المال وكذلك الجاه والسلطان هبة من الله، تقدير من الله وفق حكمته، وله الحكمة البالغة، فاوت بين عباده، قدر أن يكون هذا ملك، هذا يكون أمير، هذا وزير، هذا فقير، هذا غني، هذا صعلوك، هذا عالم، هذا جاهل، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء والله سبحانه. وفي الآية الأخرى يقول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ينزع الملك في لحظة من هذا ويعطيه هذا، له الحكمة البالغة. قالت بعض بنات ملوك العرب: كنا في أول النهار وليس أحد في الأرض إلا وهو يحسدنا، وما أمسينا إلا وما في الأرض أحد إلا وهو يرحمنا. أرادت أنهم كانوا في الصباح ملوكا كل الناس يحسدونهم على الملك، وفي آخر النهار صلب ملكهم فصار الناس يرحمونها، صرنا يطفنا في الأسواق يسألنا، وفي أول النهار كنا ملكات يحسدهن الناس ويغبطونها ويخشونهن، فلما سلب ملكهن صار الناس يرحمونها. هكذا الدنيا دول، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، له الحكمة البالغة، إن ربك عليم حكيم. خلافا للجبرية الذين يقولون إن ينفون الحكمة ويقولون إن المشيئة هي تخبط خبط عشواء، تفرق بين المتماثلات وتجمع المختلفات، وليس هناك حكمة، ليس هناك حكمة ولا علة، بل الله يفعل بالإرادة والمشيئة ولا حكمة، صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل البدع من الجبرية وغيرهم، ينفون حكمة الله، وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم. قد دلت النصوص على إثبات الحكم والعلل والأسباب والغرائز، إن ربك عليم حكيم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون، هذه الحكمة والأسباب. وينزل من السماء ماء ليطهركم به يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفيه سعة علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، محيط علمه بكل شيء. نعم على سنفعل، يبذل الأسباب المشروعة والجائزة عليها يفعلها، لا يعطل الأسباب، ولكن بعد أن يفعل الأسباب يتوكل على الله في حصول النتيجة. إذا كان له أرض يبذرها ويزرعها ثم يتوكل على الله في حصول النتيجة، يبذل العلم في طلب العلم، يبذل العلم في طلب الرزق، يسعى يفعل الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله. نعم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، قيل معناه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيه سكينة أي وقار، وقال الربيع رحمة، وكذا روي عن العوفي وعن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاض الألواح، وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة، وزاد والتوراة. وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فقال منهم من يقول قفيز من من من من من المن، المن والسلوى الذي ينزل عليهم، المن مثل العسل ينزل على الأشجار والسلوى طائر، قفيز من من. نعم. فقال منهم من يقول قفيز من من ورضاض الألواح، ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن جرير قال ابن جريج جرير ولا جريج عدي بالحاء بجريح ها جريج نعم بالجيم عفى الله عنك. قال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقوله إن في ذلك لآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. نعم، هذه آية علامة على صدق هذا النبي فيما اختاره لهم من الملك. قال إن آية، وقال إن علامة، إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت، والتابوت هذا سلب منهم لما ضيعوا أمر الله، سلط عليهم بعض الظلم وبعض الملوك فسلبوا منهم هذا التابوت. التابوت من عهد موسى كان فيه التوراة وفيه كذا، فقال لهم نبيهم إن علامة ملكي أن يأتيكم التابوت الذي فقدتموه فيه سكينة من ربكم، سكينة وجلالة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، والله أعلم بهذه البقية. ومنهم من قال العصا ومن الإعلان أو شيء من التوراة أو رضاض الألواح التي أوتيها موسى، والله أعلم. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وهذا التابوت أيضا الذي سلب منكم فجاء فصار عنده، إما كان في بيته بيت طالوت أو أنها نزلت به الملائكة، المهم وجدوا هذا التابوت فصار علامة على صدقه. قال بين الله تعالى في هذه الآية قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا، فهذه آية ودلالة على صدق نبوة نبيكم، وهذا شرط، يعني إن كنتم مؤمنين فهذه علامة لكم فصدقوا، فإن لم تصدقوا فليسوا بمؤمنين. نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000، فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هنا هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني. نهر الشريعة يعني نهر الشريعة المشهور. نعم عفوا الله عنك. فمن شرب منه فليس مني. يا رب بهذا الاسم الآن نهر الشريعة. نهر الأردن معروف. ها؟ لكن نهر الأردن ما يسمى بهذا الاسم. نعم عفوا الله. فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. فقال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يرو. وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن، ورواه البخاري بنحوه. ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم في الآية الكريمة في أن بني إسرائيل أذعنوا بعد ذلك وقبلوا ملك طالوت وخضعوا له وساروا معه، سار الجيش معه لقتال عدوهم جالوت ومن معه، فابتلاهم الله قبل أن يلقى عدوهم بنهر اختبار. قال لهم نبيهم قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر، فلما فصل طالوت بالجنود لما سار بهم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر سمرون نهرا، وهو نهر الأردن بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني من شرب قال لهم لا تشربوا، فالذي يشرب لا ما يكون معي، لا ما أذهب به الجيش، لا يكون مع الجيش، يطرد من الجيش، والذي لا يشرب تبين صبره وتحمله، فكونه يصبر عن الماء هل يعني أنه يصبر في الحرب يتحمل، والذي لا يصبر ولا يملك نفسه شرب الماء لا يكون عنده صبر في الحرب. واستثنى الله قال إلا من غرفة بيده، غرفة واحدة لا بأس بها. فلما مروا بالجيش شربوا أكثرهم، شربوا منه إلا قليلا منهم، ما بقي إلا القلة، أكثرهم شربوا. قال هذا القول إنهم كانوا 80,000 ولم يبقى إلا 310، وهذا في دليل على أن الصبر قليل، هذا كثير قليل الصبر والتحمل والصبر على أوامر الله والصبر عن نواهي الله قليل في الناس، الكثير شربوا ولم يكبحوا جمح نفوسهم ولم يصبروا ولم يتحملوا، فمنعهم طالوت وقال لا الذي شربوا لا يخرجون معي، ولا يبقى إلا 313 وفي بضعة عشر على عدد أهل بدر الذين قاتلوا المشركين 313 كما في البخاري أن عدة أهل بدر عدة طالوت عدة جيش طالوت، فجاز بهم فجاز بهؤلاء الذين صبروا وتحملوا ولم يشربوا من النهر إلا غرفة، فلما جاز بهم النهر و رأوا عدوهم أرهبهم عدوهم صار عندهم رهبة واستقلوا أنفسهم وقالوا كيف نقاتل هذا العدو الكثير، نحن عدد قليل 313 والعدو معه عدة وعدد، شجعهم العلماء

وإنك يا محمد لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. نعم، هذه الآيات فيها بيان النتيجة للجهاد، وأن العاقبة الحميدة للمؤمنين بإيمانهم وصبرهم وثباتهم وتضرعهم ودعائهم إلى الله عز وجل. بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أنه لما تبارز الجمعان والتقى الجمعان دعا الله المؤمنون، طالوت والمؤمنون دعوا الله وتضرعوا إلى الله وسألوه أن يصبرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينزل عليهم الصبر لئلا يفروا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في تلك الليلة بات عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويدعو ويرفع يديه ويقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر فقال كفاك بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. هكذا المؤمن يجمع بين القوة الروحية والقوة الجسمية، يأخذ السلاح، يعد السلاح والعدة، ويقدم ويصبر ويصابر ويتضرع إلى الله ويسأل الله النصر والعون. يجمع بين الأمرين، أسباب مادية يفعلها وكذا دعاء وتضرع إلى الله واستنزال للنصر من عنده سبحانه. لهذا قال سبحانه ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما برز المؤمنون طالوت الملك ومعه المؤمنين لجالوت وجنوده دعوا الله قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوين، فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على عدوهم. ولهذا قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، هزم المؤمنون والكفار، هزموهم بإذن الله يعني بتقديره، والإذن نوعان، إذن تقدير وإذن شرعي، يعني هزمهم بإذن الله في تقديره. وقتل داود جالوت، وكان داود في جيش طالوت، كان صغيرا لذاك، ويقال أن طالوت وعده بأنه إذا قتل جالوت أن يزوجه ابنته وأن يشركه في الملك، فقتل داود جالوت قائد الكفرة، فآته الله الملك والحكمة، آل الملك إلى آل الملك النبوة إليه، آلة النبوة إليه بعد نبيهم، بعد نبي شمويل، وآل الملك إليه بعد طالوت، جمع الله له بين الملك والنبوة، قتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، ومن ذلك أن الله علمه صنعة الدروع، قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فألا تشاكرون. كان داود عليه السلام آته الله الملك والنبوة، وأعطاه الله قوة في العبادة، اشتهر بالصلاة والصيام والجهاد، وهو نبي وملك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لرواه الشيخان أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، فكان يقوم ينام نصف الليل، نحن الآن ما ننام نصف الليل، نصف الليل ما ننام إلى آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه عكس ما نحن عليه الآن. كان نبي الله داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة، السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس حتى يستعين به على أعمال النهار، لأنه حاكم يحكم بين الناس، يا داود قاضي يحكم بين الناس، ملك ونبي، يستعين بالنومة السدس الأخير على أعمال النهار، هذا أفضل. قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل إله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثلث الليل هو السدس الخامس والسادس، وعلى هذا فتكون النصف الأخير ثلاث الأساس، السدس الرابع والخامس والسادس كله فاضل، فالسدس الرابع والسدس الخامس هذا قيام داود، والسدس السادس والخامس هذا الثلث الليل وقت تنزل الإلهي ينزل الله كل ليلة سماء الدنيا، فيكون النصف الأخير أفضل من النصف الأول، النصف الأخير كله فاضل، السدس الرابع والخامس والسادس. وكان داود عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهذا رواه الشيخ البخاري ومسلم أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، معك نبي وملك يفطر يوم ويصوم مدى الدهر، يصوم يوم ويفطر يوم، وفي الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثة، وكان وفي الجهاد وكان لا يفر إذا لاقى. انظر هذا النبي وهذا الملك، اشتهر بالصلاة والصيام والجهاد، ومع ذلك يصنع الدروع، علمناه صنعة لبوس بيده صنعة أيضا، هم عاطل ويحكم بين الناس، ما عنده وقت ولا عنده فراغ مثل ما عند كثير من الناس أوقاته كلها ضايعة. لما قتل الجالوت أعطاه الله الملك والحكمة، ورث الملك من طالوت، ورث النبوة من شمويل النبي بعده، صار نبيا بعده وصار ملكا بعد طالوت، ولهذا قال سبحانه فهزمهم بإذن الله فقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، وعلمه مما يشاء. قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة التدافع، يدفع هؤلاء بهؤلاء حكمة. فالله تعالى دفع شر جالوت هؤلاء الكفرة بالمؤمنين وطالوت، دفع شرهم، وإلا لا لو استولى الكفرة على المؤمنين لا أبادوهم وانتهى الإيمان، لكن سنة حكمة وسنة التدافع يدفع هؤلاء بهؤلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن تفسد الأرض لولا أن الجهاد، ما ترككم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ومن لم يغز غزي. فالكفرة إذا لم يغزوا غزوا كما حال الآن، لأن الكفرة هم اللي يغزون المؤمنين، هم اللي يغزون الله، هم الذين يغزون المسلمين، غزوهم في عقر دارهم. من لا ترك الجهاد، ما ترككم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ومن لم يغز غزي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة وقضائهم على المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ومن فضله وإحسانه أن يهيئ المؤمنين ويوفقهم ويسددهم ويقوي إيمانهم حتى يقاتلوا الكفرة حتى لا يفسدوا في الأرض، ولكن الله ذو فضل عليهم. تلك ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، لهذه القصة واقعة نتلوها عليك بالحق كأنك تشاهد عيانا، هذا هو الحق، هذه القصة التي سمعتها واقعة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. قال الله وإنك لمن المرسلين، تأكيد وفضل القسم، فهو عليه الصلاة والسلام من المرسلين، وهو أفضلهم وآخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم حد نعم كالأنبياء، وكان أيضا كذا، وكان نوح نجارا، كان ذو حدادا، ونبي رعى الغنم، وموسى رعى الغنم بيدهم صنعة. وفي دليل على أن الحرف ما فيها عيب، بعض الناس يظن أن الحرف فيها عيب، ما في عيب، العيب في البطالة، بعض الناس ما يشتغل الآن، ما وبعض الشباب عندنا خصوصا هنا يريد وظيفة، وظيفة ما يشتغل، وظيفة بألف ريال أو ألف وخمسمائة أو ألفين، ثمان ساعات أو ست ساعات، لكن لو يشتغل الآن، لو يشتغل يبيع في البيع والشراء، ويكون بهذه الحرفة، يكون سباك، ولا يكون بناء، ولا يكون دهان، ولا يكون كذا، ولا يكون كهربائي، يحصل خير ورزق في البيع والشراء، لكن ما يريدون، كسل، الكسل يريد وظيفة، وظيفة جالس بألفين ريال ولو ثمان ساعات، ويترك المهن التي فيها الرزق، هذا غلط، هذا ما ينبغي، سيكون عنده نشاط، عنده همة عالية، يشتغل ويعمل، هذا الأنبياء. كان نبي الله داود حداد، وكان نوح نجارا،